فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم مع لقاء جديد من برنامج أهل الذكر في ثوبي الجديد للبحث في بعض المسائل الشرعية. وما زال الحديث متصلا حول الأساليب والضوابط الشرعية لوقاية المجتمع أو المجتمعات من الفاحشة. في اللقاء السابق تكلمنا عن حد القذف وتكلمنا عن الحدود هل هي زواجر فقط أم جوابر وتوقفنا عند التعريض بالزنا. القذف هو أن يصرح يتهم فلانا أو فلانة بالزنا وهذا كما قلنا له عقوبات 3 يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته وفاسق وأولئك هم الفاسقون. نعم ورأينا صعوبة مسألة الشهادة على الزنا وأن المشرع جعل هذه المسألة يعني صعبة جدا قد تستحيل في الحقيقة لأنه حتى تقبل الشهادة لابد أن يرى حقيقة الزنا وكما قلت لو رأى رجلا عاريا ينام على امرأة عارية ولم يرى إلا ذلك تقول ما يعني ينام على امرأة عارية تقول المشرع وضع ضابط في غاية الصعوبة هنا لابد أن يرى حقيقة الزنا ممكن ينام عليها كده وخلاص يعني لا يقع في الفحش لا يقع في الفحش هذا وارد فهنا المشاهد يقول لا تقبل شهادته متى تقبل شهادته أن يرى الفرج في الفرج أن يرى الفرج في الفرج هذا من ناحية وأن يكون معه 3 غيره يعني هو الرابع وكل 4 رأوا الفرج في الفرج كالمروت في المكحلة يعني حقيقة الزنا حقيقة الزنا طبعا مسألة صعبة جدا وقد يرى واحد يرى 2 ثم يرى 3 ثم يرى 4 طب هب أن 3 رأوا فعلا رأوا الزنا بعينه كده ورأوا حسب ما قرر المشرع الفرج في الفرج فرج في الفرج والرابع ما شافش كده شاف واحد وواحدة عريانين يقوم 3 اللي هم شافوا دول تقول طب ما هم صادقون صادقون نعم عند أنفسهم هم صادقون لأنهم رأوا لكن بحسب الشرع ليسوا بصادقين لأن المشرع وضع لهم وضع ضوابط فالضوابط يكون أنتم 4 أنتم 4 أقل من ذلك وإن كنت صادقا في نفسك فعليك العقوبات 3 الموجودة في الآية تحد حد القذف 80 جلدة ترد شهادتك وأولئك هم الفاسقون نعم ده في القذف نأتي للتعريض، ما هو لا يقذف صراحة، لا يقول فلان زنى فلان زنى، والكلام بقى له وجهان، له وجهان. اختلف الفقهاء في من عرض بذلك، فقال مثلا لأخي أو قالت لأختها أنا لست بزاني، أو قالت للمرأة أنا لست بزاني، هي التامتة هنا ولا التام أخا، أنا لست بزاني، أنا لست بزاني. أو قال ليس أبي بزان ولا أمي بزانية، يريد التعريض، يعني أنت ليه بتقول الكلام ده، أو بيعرض بأبي وأمه. أو قال كلمة يفهم منها أنه يتهم بالزنا، يتهم أباه أو أمه. قال جماعة من الفقهاء لا حد عليه، لأن الله عز وجل فرق بين التصريح والتعريض، فأباح التعريض في الخطبة دون التصريح، قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ولأن التعريض فيه، لأن التعريض فيه احتمالات، يعني فيه احتمالات، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات. هذا الحديث ورد مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وموقوفا، والموقوف أصح، الموقوف أصح، لو عن عائشة رضي الله عنها عن ابن مسعود رضي الله عنه الموقوف أصح، لكن العمل، لكن العمل به، أي شبهة يدفع بها الحد، أي شبهة لصالح عدم إقامة الحد لا نقيم الحد من أجل هذه الشبهة. اللي أنا ذكرته ده أنه لا يقام عليه الحد، هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وآخره. ومن العلماء من قال إذا ظهرت قرينة تعين إرادة القاذف بالزنا أو اللواط أو كان عليه الحد، يعني يقام عليه الحد، هذا قول مالك وأصحابه. وهذا نقل عن عمر رضي الله عنه، خط أبي عمر بن الخطاب، كما بالموطأ أن رجلين استبى في زمان عمر بن الخطاب، اثنين شاتموا بعض، فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، واحد من شتمته قال كده والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فقال فعمر رضي الله عنه استشير في ذلك، رفع عليه الأمر، فقال قائل جماعة مع عمر رضي الله عنه، قال هو يمدح أباه وأمه، يعني ما أبي بزان ولا أمي بزانية. وقال آخرون لقد كان لأبيه وأمه مدح غير ذلك، يعني كان يمدح أبوه وأمه بحاجة ثانية، بحاجة ثانية. نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد 80 جلد، إذن عمر جعل تعريض، وطريقة الأداء بقى بتبان في الكلام، يعني طريقة الأداء ودي يعني معروفة بين الناس، يعني معروفة بين الناس طريقة أداء الكلمة، ما ممكن واحد أو واحدة بيتكلم مع حد وبعدين كلام مش عاجبه أو وجد أنه لا يستطيع أن يصل إلى حقي أو كذا، فيقول حسبي الله ونعم الوكيل، وآخر يكون نفس الجملة، إنما بقى طريقة الأداء بقى تجعل الآخر أو الأخرى تستشيط غضبا، ليه؟ طريقة الأداء ما هو نفس الجملة، نفس الجملة، خلاص ماشي يا حسبي الله ونعم الوكيل، إنما التاني بقى والتانية حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله، هو نفس الجملة لكن طريقة الأداء، طريقة الأداء. وعلى فكرة طريقة الأداء هذه يغفلها الكثير من الناس عند التحكيم بين الناس، عند التحكيم بين الناس، لأنه طريقة الأداء دي عليها قرينة واضحة جدا لإظهار ما كان يقصد، فتجد لما يجلس الإنسان بين التحكيم فيقول أنا قلت له إيه، ما قلت لهش حاجة، ده قلت له كذا، قلت له حسب أنا نعمل وكيل، أو روح ولا مسامحك، طب روح ولا مسامحك فيها مشكلة، لا، إنما الأداء بقى اللي أنت ما شفتهوش واللي التاني عايز يثبته ومش عارف يقوله هو أداها إزاي، أداها زي، بس هل يظن هذا الذي قال هذا الكلام بطريقة يعني فيها هذا اللف والدوران والتعريض أنه يعني كده انتصر؟ لا والله لم ينتصر، كان انتصر في التحكيم وهو غير منتصر عند رد الحقوق لأصحابه، عند رد الحقوق لأصحابها. طب هقول لك حاجة، يعني تشاجر اثنان فهذا قال كلاما وهذا قال كلاما، ثم قال الآخر طيب روح يا أخي وأنا مسامحك. طب هنا بنيجي نحكم بقول لك هو قال حاجة، ده قال له لو تروح أنا مسامحك. لا شوف هنا يعني هو يقصد عكس ما يقول طريقة الأداء. انت تقول ده بقول له أنا مسامحك، بقى شوف طريقة الأداء روح وأنا ويجز بقى على سنانه كده ويرفع ايديه للسماء كده وانا مسامحك، يعني مش مسامحك، يعني مش مسامحك. طريقة الأداء هذه لا نستطيع أن نمسكها على الناس إلا إذا رأيناها، لكن الله يعلمها سبحانه وتعالى ويتملص. الناس بقى المحترفة في المسائل دي في الشتائم والسباب والكلام ده ما تعرفش يمسك عليه غلط، لأنه يعتمد على طريقة الأداء، على طريقة الأداء ورفع العين ورفع الحجب والإشارة ومش عارف. قلت حاجة ما قلتش حاجة، والشاور وإشارات في غاية القذارة لكن لا تكلم. تيجي تمسك عليه من لم يره، أنا قلت حاجة، طب هتقولي حاجة أنا قلت حاجة، يظن هذا أنه يعني خلاص كده المسألة عدت أو عدت. لا، عد على الناس لكن لا تمر على الله سبحانه وتعالى. طريقة الأداء، فهنا أيضا طريقة الأداء. واحد ليس أبي بزاني ولا أمي بزاني، انظر طريقة أدائي كيف كان يؤدي، كيف كان يؤدي. وحتى من العلماء من قال أنه لا حد يعني لا يقوم على حد قصد، قال ينبغي على الحكم أن يعذره حتى لا يعود إلى ذلك، حتى لا يعود إلى ذلك في مسألة التعريض، في مسألة التعريض بالزنا. التعريض بالزنا إذن لا يجوز، لا يجوز. إنما الكلام هل يقام عليه حد القصف أم لا يقام عليه حد القصف على خلاف، ورأينا عمر رضي الله عنه أقام عليه حد القصف. طيب، سبق لواحد أنزنى واتعرف، أو سبق لواحدة أنزنى واتعرف، سواء بقى بالاعتراف سواء بالشهود الأربعة. طيب، وهل يجوز أن يقذف هذا أو هذه؟ يعني خلاص بقى ماذا اتعرف بقى أنه زاني أو اتعرفت أنها زاني، هل يقذف؟ يعني كل لما حد يشوفه يقول يا زاني، كل لما حد يشوفه يا زانية، ينفع؟ طب بعض العلماء قالوا لا حد عليه، قال لك لأنه صادق، صادق تبالك، لأنه المحصن ده زال بالزنا. نعم، والذين يرمون المحصنات الآية قالوا إذا مفهوم المخالفة الذي يرمي غير المحصنة لا شيء عليه، لكن لا يقام عليه الحد، لكن يعذر يؤدب. تبقى لحضرتك لا، لكن هل لكن أرى أن ذلك يجوز، هو كون أنه هو وقع في الزنا أو وقعت في الزنا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، ويبقى إحنا نقع في عرضه، نستبيح أن نقع في عرضه لأنه وقع في الزنا، وده تاب خلاص، تاب أو تابت نقع في فيهما. أنا أرى أن ذلك لا يجوز، لا يا لا لا يجوز. نعم، فلا يطلق عرض من ثبت عليه، ثبت عليه الزنا سابقا مباحا لكل من أراد أن يرميه بالزنا دون عقوبة رادعة. نعم، وما عظم هذا الذنب وقبحه، فالله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة مفتوح على مصراعيه إلا عند الغرغرة وإلا عند شروق الشمس من مغربها. على المستوى الأفراد الشخصي الله يقبل التوبة من إنسان ما لم يغرغر، يعني هو بيطلع الروح يعني وتاب إلى الله، تاب الله عليه. أو على مستوى العموم من علامات الساعة الكبرى، الشمس تشرق من المغرب بدل من المشرق تشرق من المغرب. نعم، طيب القاذف ده اللي هو شوف اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل له العقوبات اللي احنا رأيناها دي. طب هنا حب يتوب، هنغلق باب التوبة، باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. ان يكذب القاذف نفسه، وانا كنت كذاب، انا كنت كذاب، ويقر أنه كاذب فيما قال، وواجب عليه أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه حيث لم يأتي بأربعة شهداء. ما احنا قلنا الموضوع ده يعني هو شايف تقول له يكذب نفسه، ما هو لم بحسب الشرع هو تعدى على الشرع لأنه لم يأتي بالضوابط التي وضعها الشروط التي وضعها المشرع من أربعة شهداء رأوا حقيقة الزنا. فقال لك أنا كاذب، هو مش كاذب في هو رأى، لكن هو كاذب في تعديه للضوابط التي وضعها المشرع. وضحت؟ فيكذب نفسه. وفريق آخر قال توبته أن يصلح من حال نفسه وأن يكف عن الخوض في أعراض الناس وأن يبادر إلى الطاعات، وإن لم يكذب نفسه في القذف الذي حد به 80 جلدة وحسبه الندم والاستغفار وترك العودة إليه. طيب إذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحسانا زال عنه الفسق عند الجمهور، وأولئك هم الفاسقون. طب هو تاب وأصلح وخلص لا يتكلم أو تتكلم في أعراض الناس، طيب هل يظل أولئك هم الفاسقون؟ الجمهور قالوا لا، أنه وصف الفسق يرفع عنه، وصف الفسق ده لترد به شهادته فتقبل الشهادة، تقبل إيه؟ الشهادة، تقبل شهادته. الجمهور على هذا، الجمهور يعني أكثر أهل العلم. فإن الله رحيم غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب. ورأى أبو حنيفة عليه رحمة الله أنه لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب، حتى وإن تاب لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. وخلافهم يرجع إلى خلاف مفهوم الاستثناء في الآية، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، تابوا يعني تابوا من وأصلحوا، رجع إلى الأمرين معا أي عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق، أو رجع إلى آخر مذكور أقرب مذكور وهو الحكم بالفسق فقط، الحكم بالفسق فقط. فمن قال إن الاستثناء راجع إلى أمرين يعني عدم قبول الشهادة الحكم بالفسق، قال بجواز قبول الشهادة بعد توبتي، ومن قال أنه راجع إلى الحكم بالفسق فقط قال بعدم قبولها مهما كانت توبته، يعني حتى وإن تاب وأناب يظل الاستثناء هو فقط في عدم في أنه لا أنه لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادة. طيب بما يثبت حد القذف، بما يثبت حد القذف هنقيم عليه الحد، هو لازم هنا برضو يكون فيه شهود، يكون فيه شهود. الإقرار أو البينة، الإقرار أو البينة، بينة الشهود يعني أن يأتي ليس بقى كالزنا أربعة، لما يشهد رجلان عدلان على أنه رمى فلانا أو فلانا بالزنا، إنه قال لا فلان ده زاني أو فلانا دي زانية، تبالك؟ طيب لو كان المقذوف ده مشهور بالزنا كده، يعني هذه المسألة بحثناها قبل ذلك، نعم، يبقى إما أن يقر على نفسه أنه قذف، أو يأتي رجلان عدلان يعني ليسوا من الفساق والفاجرين، هؤلاء ترد شهادته. لكن إقامة الحدود وإقامة الحدود حد الزنا، هناك وضع المشرع كما رأينا أيضا الإقامة، هنا بقى إقامة الحدود، إقامة الحدود ليس في الشهادة في البينة إنما في إقامة الحدود، وضع المشرع شروطا. العقل، والعقل مناط التكليف، العقل مناط يعني المجنون والنائم والصغير قبل البلوغ والمغمى عليه، كل من زال عقله يعني على التأبيد أو على التوقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي عمر رضي الله عنه بمجنونة قزال، مجنونة يعني لا ما فيش عقل خالص، فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم. طب ما هو إزاي عمر أمر أن ترجم والعقل مناط التكليف؟ هل رأى عمر منها شيئا يبين أنها تعرف أن هذا من المحرمات؟ يعني أنا أظن ذلك بعمر رضي الله عنه. فمر بها علي، فمر بها ورحين يرجموها يعني، فمروا بها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما شأن هذه؟ فقالوا مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم. قال القاضي ارجعوا بها. ثم أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. فأرسلها، فجعل عمر رضي الله عنه يكبر، الله أكبر الله أكبر، يكبر. لأنه هل مثلا عمر أخذ بمشورة البعض؟ هو أخذنا بمشورة البعض، استشار فيها أناسا، وكان عمر في داخله لا يرى ذلك. لذا لما جاء عليه ابن أبي طالب على ما في وفق ما كان يميل إليه عمر، لكن خالفه فيه، خالفه من استشارهم، كبر هذا الذي كان يريده. كما أقول، ما هو حكاية أن العقل مناط التكليف ورفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، ما هو نص في المسألة. من المؤكد أن عمر أو من رأى ذلك من الصحابة يعني رأى هي مجنونة نعم، لكن قد تعلم حرمة الزنا، وجد قرينة كده تعرف حرمة الزنا، والله أعلم يعني. الشاهد يبقى العقل، البلوغ لأنه هنا عقله ناقص نعم. لكن طب زنا وهو لسه صغير كده، يعذر ويؤدب بالضرب أو الحبس أو بما يراه ولي الأمر رادعا له من الحاكم أو من أبي حتى لا ينشأ على ذلك، يبقى البلوغ. الاختيار ألا يكون مكرها أو تكون مكرها، لا حد على مكرها في قول عامة أهل العلم نعم، بل نقل الإجماع على ذلك أنه لا حد على امرأة أكرهت على الفاحشة والعياذ بالله. طيب هذا بالنسبة للمرأة، لكن اختلفوا في الرجل المكره، فبعضهم قال عليه الحد والجمهور على أنه لا حد عليه، للحديث رفع عن أمتي أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه نعم. طيب إشمعنى لماذا فرقوا بين الرجل والمرأة؟ قال أن الرجل يعني يملك نفسه بمعنى إذا أكره فإنه يعني يملك فرجه، يعني يملك فرجه حتى لو أكره يعني، إنما على عكس المرأة. وقد جاء لعمر رضي الله عنه بامرأة قد زنت فقالت إني كنت نائمة. هذه المرأة يعني في أيام الحج في منى، وامرأة بدينة جاء بها وهي حبلة على حمار، واجتمع الناس عليها وأخذوا يصيحون بها حبلة من الزنا. هل هذا يجوز أصلا؟ لا يجوز. وهذا لم يكن من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء ممن دخلوا من الشعوبيين إلى الإسلام الله أعلم، يعني من غير العربي أو من الأعراب أو حد بعض الجهل، لأنه امرأة زنت وحملت من الزنا ويعيرونها ويفعلون هذا معها. لا، الشاهد انه لما رآها عمر وجيء بها الى عمر فرق الناس عنها، ما بك؟ فقالت إني حبلى من الزن. فقال كأنه يلقنها رضي الله عنه، فقال من الممكن أن يكره المرء على ذلك وتكره المرأة على ذلك، فبدأت تقص على عمر رضي الله عنه. فقالت إني كنت نائمة، كنت امرأة ثقيلة الرأس، يعني لو نامت ما بتقومش، فقمت أخذت من الليل، صلت قيام الليل وهي طبعها كده بتنام نومها تقيل، في ناس كده وبدينا كده ونومها تقيل ما بتقومش، فصلت قيام الليل ونامت، وكانت تنام في شبه مكان يعني خيمة باب على ستار كده، يعني ليس لا تنام في شيء خلف باب مغلق يعني. لقد إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جسم علي، قامت لقيت واحد نايم عليه يزني بها والعياذ بالله، فلما فزعت كده وفزعت، فقام عنها وفي الظلام لم تعرف من هو، لم تعرف من هو من ظهري كده ما عرفتوش. فعمر رضي الله عنه خلى سبيلها سلام. هذه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. نعم. فهنا لا فرق بين الإكراه بالإلجاء وأن يغلب على نفسها كما في حالة هذه المرأة، حالة هذه المرأة، أو بين الإكراه بالتهديد والقتل ونحوه. نعم. وحدث أيضا في أيام عمر أن امرأة كادت تشرف على الموت من شدة العطش، انقطعت في الصحراء ليس معها ماء، هتموت خلص هتموت، فوجدت راعي غنم فسألته أن يسقيها فآبى، لا مفيش ماء، تركته مفيش، لا يوجد ماء، لا يوجد ماء. ثم هذه المرأة كادت أن تموت، فاشترط عليها أن تسلم نفسها إليه حتى يعطيها الماء. الرجل ليس بكريم الأخلاق، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت وأعطاها الماء. فقال عمر هذه مضطرة، هذه مضطرة، وما أقام عليها الحد رضي الله عن عمر. من الشروط لإقامة الحدود العلم بحرمة الزنا، العلم بحرمة الزنا. فإن زنى رجل دون أن يعلم أو امرأة دون أن تعلم، طب يعرفش إزاي؟ كونه حديث عهد بإسلام، يعيش في قرية بعيدة أو نائية بعيدة ولا يعرف اللغة العربية ولا يعرف حرمة، ده الزنا معروف في الفطرة. لما نفترض الحالة، وقد وقعت في أيام عمر أيضا أن امرأة زنت وكانت يعني تذكر ذلك وتقول من مرعوش بدرهمين، يعني أعطاني درهمين أو أعطته درهمين، فكانت تستهل به تستهل به. وعمر لما يعني تقوله كده مش خجلان يعني، من مرعوش بدرهمين. فعمر سأل الصحابة، كان يجلس علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن أبي عفان، كان يجلس متكئا يعني. فقال علي بن أبي طالب أقم عليها الحد، امرأة أعجمية نوبية أعجمية، وسأل فيها عبد الرحمن بن عوف قال أقم عليها الحد، عمر مش مرتاح. فسأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال قال لك أخواك، فقال أريد رأيك أنت، قال ألا ترى أنها تستهل به، يعني جهلة، جاي امرأة نوبية عجمية لا تتكلم اللغة العربية ولا تعرف الأحكام، بدليل أنها فرحانة أنها حامل من الزن بدرهمين. فقال ألا ترى أنها تستهل به، يعني جهلة، فما أقام عليها عمر الحد، فما أقام عليها عمر الحد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز يعترف بالزنا وقال زنيت، ماذا قال؟ قال هل تدري ما الزنا، هل تدري الزنا يعني الذي قام عليه الحد،